السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. كان قد انتهى بنا الكلام في شرح مراقي السعود إلى المباحث المتعلقة ببعض ألقاب العبادات، وذلك وصلا لما شرع فيه الناظم رحمه الله من الكلام على الصحة والفساد، فإن مما يشبه الصحة الإجزاء، فتكلم عنه الشيخ رحمه الله على ما مضى بيانه، ثم قريب منه ويشترك معه من بعض الوجوه القبول، فكذلك تكلم عليه بما سلف بيانه أيضا، فكل من الصحة والفساد والبطلان وكذلك الإجزاء والقبول هي ألقاب توصف بها العبادات في بعض أحوالها. ووصلا لهذا قال رحمه الله: فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا، وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. وهذا شروع منه رحمه الله في الكلام على بقية ألقاب العبادات، وهي الأداء والقضاء والإعادة، وشرع منها في الأداء وقدمه على الباقيين لأنه الأصل في العبادة، الأصل باعتبار ما يقابله من القضاء أو الإعادة. فقال رحمه الله: فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا. فقوله فعل العبادة، فعل هذا مبتدأ، وخبره قرنا باسم الأداء، وقع فيه تقديم وتأخير، فقال في النظم باسم الأداء قرنا، ومراده قرنا باسم الأداء. ففعل العبادة في الوقت المعين لها شرعا هو الأداء، هذا معنى هذا البيت. فالأداء فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا. وبهذا يتبين أن قوله شرعا لها، هذه لها متعلقة بعينة، أي الوقت الذي عين للعبادة بشرط أن يكون التعيين من صاحب الشرع، لا يكون التعيين عرفا. فقوله عين لها شرعا هو قيد لإخراج ما إذا كان تعين الوقت باعتبار العرف، مثلا كأن يأمر السيد غلامه بفعل شيء معين في الحين، فيتأخر الغلام عن ذلك الوقت الذي حدده الآمر وهو السيد ثم يفعله بعد حين، فلا يوصف هذا الفعل بأداء ولا قضاء، لأن الفعل الذي يوصف بالأداء والقضاء وهما مصطلحان فقهيان لا بد أن يكون وقته معينا شرعا. وفهم من هذا أن ما لا وقت له محددا من طرف الشرع لا يسمى أو لا يوصف بأداء ولا قضاء. فانقسمت العبادات من هذا الوجه إلى ما يوصف بالأداء والقضاء، وإلى ما لا يوصف به كما سيأتي بيانه. فالذي يتعلق به الوصف بالأداء أو القضاء لا بد أن يكون قد عين له الشارع وقتا، فيكون محدود الطرفين، وقت ابتداء ووقت انتهاء. فإذا فعل في الوقت المحدد له من جهة صاحب الشرع فهذا هو الذي يسمى أداء، وقول الناظم بوقت فعل العبادة بوقت عين الباء في قوله بوقت للظرفية فهي بمعنى في أي فعل العبادة في وقت عين لها شرعا ووصفه بكونه معين شرعا لإخراج التعيين العرفي كما سبق بيانه. والملاحظ أن الناظم رحمه الله أطلق تعيين الوقت في الأداء ولم يقيده بقيد آخر، وغيره من أهل العلم لاحظ في بعض العبادات أن منها ما يعين له وقت ثم يعين وقت ثان لقضائه، فصوم رمضان مثلا عين له الوقت الذي هو أن يقع الصيام في نهار رمضان، ثم إذا تركه الإنسان لعذر كالحائض تترك الصوم، فإن أو الحامل كذلك والمرضع تفطران، فإنهما تقضيان قبل أن يدخل عليهما رمضان الثاني رمضان الذي يليه لما ورد عن عائشة رضي الله عنها في ذلك. فمن يقول من أهل العلم إن تحدد القضاء من رمضان الأول إلى رمضان الثاني هو تحديد ملزم بحيث لا يسع المكلف أن يؤخر القضاء عن رمضان الثاني مع قدرته عليه، يصير عنده هذه المدة التي هي من رمضان الأول إلى رمضان الثاني تصير وقتا ثانيا حدد بعد الوقت الأول، لكن فعله في الوقت الثاني لا يوصف بكونه أداء على ما أطلقه الناظم، يوصف بأنه أداء لأنه وقت معين شرعا فعلت فيه العبادة. فعلى هذا الحامل إذا أفطرت أو المرضع إذا أفطرت ثم قضت قبل ثم صلت ثم صامت قبل رمضان الثاني على ما ذكره الناظم يسمى قضاء إذا قلنا يسمى أداء إذا قلنا إن هذا الوقت الثاني محدد من قبل صاحب الشرع وأداء العبادة فيه ملزم يأثم المكلف إذا أخره عنه مع قدرته عليه. فمن لاحظ هذا المعنى يحتاج أن يحترز منه بقيد آخر فيقول فعل العبادة في الوقت المعين لها أولا شرعا، يعني فعلها في الوقت الأول لا في الوقت الثاني. وممن نص على زيادة هذا القيد الحافظ العلاء رحمه الله في كتابه فصل القضاء في أحكام الأداء والقضاء، وهو كتاب مفيد جدا في هذا الباب، صنفه العلاء رحمه الله للكلام على هذه المسائل التي هي الأداء والقضاء، فتكلم عليها من جهة تحقيقها لغة ومن جهة المسائل المتعلقة بها أصولا، ثم من جهة المسائل المرتبطة بها والمبنية عليها فقها وتفريعا، وذكر الفروع على مذهبه هو الذي هو مذهب الشافعي رحمه الله، وذكر كذلك التفريعات عند غير الشافعية، فهو كتاب جامع مفيد في هذا الباب. والحافظ العلاء رحمه الله قد سبق إلى العناية بإفراد المسائل الأصولية المهمة بتواليف مستقلة. نعم فعل هذا الفعل بعض من تقدمه من العلماء، فأبو شامة المقدسي رحمه الله مثلا أفرد مسألة أفعال الرسول بكتاب مستقل وهو كتابه المحقق من علم الأصول، والقرافي كذلك ألف تأليفا مستقلا في صيغ العموم وألف تأليفا مستقلا في الاستثناء وألف غيرهم في أمور أخرى كذلك، لكن تجد الواحد من هؤلاء ربما يؤلف في المسألة أو المسألتين ولا تكاد تجد أكثر من هذا، إلا أن الحافظ العلاء رحمه الله تميز بأنه ألف عدة مؤلفات في مسائل معينة من أصول الفقه، إما أنه يكثر فيها الخلاف أو لها أثر مهم في الأصول، فألف تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال في مسألة تعارض أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة كبيرة عظيمة ينبني عليها من الفروع الفقهية شيء كثير، ولها ارتباط وثيق بشرح الحديث وتحقيق السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألف كذلك في صيغ العموم، اسمه تنقيح الفهوم في صيغ العموم. ومعلوم ما لصيغ العموم من الأثر البالغ في تفريع الأحكام الشرعية. وألف كذلك إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، حجية قول الصحابي وعدم حجيته، وهي مسألة كبيرة كذلك لا يكاد باب من أبواب الفقه إلا ولها مدخل فيه. وألف أيضا في هذه المسألة التي هي القضاء والأداء، ألفها وحقق ما فيها من الكلام، فهو قد اعتنى بهذا النوع من التأليف. وشيخنا عبد الله الغديان رحمه الله كان ينصح بهذا النوع من الكتب جدا، وكان يسميها الكتب الموضوعية، يقصد الكتب التي أفردت في موضوع واحد وتتميز فائدتها من جهتين اثنتين. إحدى هاتين الجهتين أن مؤلف ذلك الكتاب الذي أفرده في تلك المسألة يعتني بها جدا، ويجمع لها همته، ويوفر لها وقته، ويحرر ما يتعلق بها من الدقيق والجليل من مسائلها. ليس كالذي يذكرها مثلا في كتاب آخر تأتي المسألة عرضا، فكثيرا ما إذا وردت المسألة عرضا العالم إما أنه لا يبسط القول فيها خشية الإطالة، خشية أن يكبر الكتاب جدا فيخرج عن موضوع كتابه، أو لا يبسط فيها الكلام، لا ينشط لذلك لأنها ليست هي غرضه الأساسي، فربما يشير إشارات أو يذكر ما يراه مهما ويغفل الآخر. بخلاف الذي يفرد المسألة بالتصنيف فإنه يعتني بها ويحرر فيها أشياء، لا سيما مع ما علم من عادات علمائنا رحمهم الله أن الواحد منهم كان لا ينبري للتصنيف في مسألة إلا وهو يعلم أنه سيفيد فيها وسيحقق فيها، وقد اجتمع له من المادة العلمية ما حمله على أن يضع فيها تأليفا يضبط به ما تفرق عند غيره، ويجمع به شتات ما جمعه في أثناء طلبه وتحريره. هذه إحدى الجهتين اللتان تتميز بهما هذه الكتب الموضوعية. والجهة الأخرى هي الجمع الواسع، يعني مع عنايته بتحقيقها وتدقيق القول فيها وجمعه الكلام بعضه إلى بعض، يعتني فيها كذلك بالجمع وذكر ما يتعلق بتلك المسألة من الأصول والفروع والضوابط وما إلى ذلك، فيغنيك عن الرجوع إلى كثير من الكتب في تلك المسألة. ومن ذلك هذا الكتاب الذي ذكرته الآن، وهو فصل القضاء للعلاء رحمه الله، فإن فيه في هذه المسألة تحقيقات عالية ربما لا تجدها أو لا تجد أكثرها في كتب الأصول المصنفة في المسائل الأصولية عامة، لكن فيه تحرير بالغ. مثل كتابه الآخر وفاتني ذكره، هو تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، كذلك حقق في هذه المسألة الكبيرة ذات الفروع المنتشرة حققها فيه تحقيقا بالغا. والمقصود لفت النظر إلى هذا الكتاب بخصوصه وإلى كتب العلاء عموما، وأنه قد سبق إلى هذه المسألة وهذه الطريقة الجيدة التي هي إفراد المسائل الكبيرة المهمة ذات الأثر من مسائل الأصول بالتأليف والبحث، وفيه إشارة إلى أن طالب العلم ينبغي له أن يسلك هذا المسلك، وهو أن المسائل الكبيرة التي يكون لها أثر في العلم ينبغي لطالب العلم أن يوفر لها همته وأن يعتني بها ويجمع ما يتعلق بها من مظانها حتى يكون على بينة فيما يتعلق بها. والآن في هذا الزمان شاع هذا النوع من التأليف شيوعا عظيما، حتى صار أدق الجزئيات الفقهية أو الأصولية أو الحديثية وغيرها تجد فيها التأليف المفردة، والناس يتفاوتون فيها أو في تحقيقها تفاوتا عظيما بحسب تحقيقه وبحسب أهليته، فلذلك تتفاوت هذه الكتب تفاوتا كبيرا بحسب قيمتها في قيمتها، فمنها ما لا يصلح أن يلتفت إليه أصلا لضحالة ما فيه من المادة العلمية، ومنها ما هو من غرر كتب العلم التي ينبغي أن يحرص عليها في الفن أو الموضوع الذي صنفت فيه. عودا إلى ما كنت فيه، أقول الحافظ العلاء رحمه الله لما لاحظ أن بعض العبادات يؤقت لها تأقيت ثان بعد التأقيت الأول، ومن المعلوم أن فعلها في الوقت الثاني لا يوصف بالأداء، بل هو عند الجميع موصوف بالقضاء، فلهذا كان لا بد من الاحتراز عنه، فقال رحمه الله تعريف العبادة لا بد أن تعريف الأداء لا بد أن يقال فيه فعل العبادة في وقتها المعين لها أولا شرعا. هذا فيما يتعلق بهذا القيد الذي أضافه الحافظ العلائي رحمه الله. هل يشترط أن تقع العبادة كلها في الوقت المحدد لها حتى توصف بأنها أداء، أو إذا وقع بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت يصح كذلك وصفها بالأداء؟ في بيان هذه المسألة قال الناظم رحمه الله: وكونه، يعني الأداء، وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، أي إن المعول عليه من هذين القولين، وهو هل توصف كلها أداء إذا وقع بعضها في الوقت وبعضها خارجه، أو لا توصف كلها بالأداء، المعول عليه هو أنها كلها أداء. وكونه أي الأداء بفعل بعض يحصل، أي يحصل وصف العبادة بالأداء بوقوع بعضها في الوقت، هذا هو المعول عليه، لأنه هو الذي عضده النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مدركا للصبح ومدركا للعصر، مع أنه صلى من كل واحدة منهما ركعة واحدة في الوقت قبل خروجه. فتبين بهذا أن العبادة إذا وقع بعضها في الوقت وبعضها خارجه فهي كلها أداء. والذي خالف في هذا هو سحنون رحمه الله، فقد نقل عنه أنه يقول: ما فعل في أثناء الوقت أو في الوقت يسمى أداء، وما فعل خارجه يسمى قضاء. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. أشار إلى هذا القول المنقول عن سحنون رحمه الله. وقد ذكروا أن فائدة هذا الخلاف في الائتمام بمن يصلي بعض العبادة في الوقت وبعضها خارجه بالنسبة إلى من لا يرى صحة الصلاة في بعض صور ائتمام من ينوي القضاء بمن ينوي الأداء. فإن في بعض المذاهب الفقهية قد لا يصحح بعضهم صلاة من يصلي القضاء خلف من يصلي أداء، أو من يصلي أداء خلف من يصلي قضاء. فلهذا إذا كان إنسان نوى الأداء ويصلي خلف رجل يوقع بعض العبادة خارج الوقت، فلا يصح اقتداؤه به بناء على هذا القول في الصلوات التي وقعت خارج الوقت بنية الأداء، بل لا بد أن ينوي القضاء. وهذا كما ذكر يحتاج ينبني على على على مسألتين، يعني حتى يصح هذا الفرع ينبني على مسألتين. ينبني على أنه يكون لا يرى صحة ائتمام من يصلي أداء خلف من يصلي قضاء أو العكس، وينبني كذلك على أنه يشترط أو على أن نية القضاء لا تنوب عن نية الأداء، وكذلك نية الأداء لا تنوب عن نية القضاء. وهذان الفرعان كلهما غير مسلم بهما، بل الذي يصلي أداء خلف الذي يصلي قضاء صحيح، وكذلك ضده. وأكثر الفقهاء على أن الصلاة بنية الأداء تكفي عن نية القضاء، والصلاة بنية القضاء تكفي عن نية الأداء. فالذي صلى صلاته قضاء وكان في نيته أنه يؤديها فصلاته تقع صحيحة، وكذلك لو صلاها قضاء ونيته الأداء أو العكس فصلاته كذلك صحيحة. فلهذا الفرع المنبني على مثل هذه المسألة هو فرع غير متحقق. فسواء قيل إنها كلها أداء أو إن بعضها أداء وبعضها قضاء، فالقول أو الأثر المترتب على ذلك واحد. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: والوقت ما قدره من شرع من زمان مضيقا موسعا. وهذا نوع من لطيف الاستطراد، فهو لما عرف الأداء بأنه فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، لما عرفه بهذا التعريف احتاج إلى أن يعرف الوقت، لأن من لا يعرف الوقت قد يسأل: الأداء هو فعل العبادة في وقتها، ما هو الوقت؟ فعرف رحمه الله الوقت بهذا البيت، والوقت ما قدره من شرع من زمن، أي الزمان الذي قدره الشارع للعبادة. ثم قد يكون هذا الزمان الذي قدره الشارع للعبادة مضيقا وقد يكون موسعا، فبين ذلك بقوله مضيقا موسعا، أي إن الزمان الذي قدره الشرع يكون في حال مضيقا لتلك العبادة ويكون في حال موسعا لها. وضابط الوقت المضيق هو الذي لا يسع من فعل العبادة التي حدد لها إلا لأدائها مرة واحدة، كصوم يوم من نهار رمضان مثلا. صوم نهار رمضان لا يمكن إلا أن يصام مرة واحدة، فلا يمكن أن يصوم الإنسان يومين في يوم واحد أو يصوم مرتين في يوم واحد، بل كل يوم ينفرد بصوم، لأن وقت العبادة مستغرق لوقت الفعل منطبق عليه من طرفيه، طرف الابتداء وطرف الانتهاء، فببداية اليوم يبتدئ الصوم وبنهاية اليوم ينتهي الصوم، وهذا كله بخلاف الوقت الموسع، فإن ضابطه أن يسع الوقت لفعل العبادة فيه أكثر من مرة، وهذا مثل الصلوات الخمس، كل وقت من أوقات الصلوات الخمس يسع لفعل تلك الصلاة أكثر من مرة، ففي وقت صلاة الظهر بعد أن تزول الشمس يستطيع الإنسان أن يصلي الظهر، ثم بعد الفراغ منها يستطيع أن يصلي أن يعيدها مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى أن يخرج وقت الصلاة بصيرورة ظل كل شيء مثله، فربما يفعلها عشرات المرات. فهذا هو فرق ما بين الوقت الموسع والوقت المضيق. ثم قال رحمه الله: وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علما. وضده أي وضد الأداء، فالعبادة توصف بأحد هذين الضدين وهما الأداء أو القضاء، فعرف الأداء وذكر ما يتعلق به ثم انتقل إلى تعريف قسيمه وضده الذي هو القضاء، فعرفه بأنه فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها شرعا تداركا لشيء علم تقدم ما أوجبه في وقته. هذا التعريف هو مقصود الناظم بقوله وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علم، أي فعل العبادة كلها، وقيد كلها لا بد منه لما ذكر من أن فعل بعضها في الوقت يصيرها أداء لا قضاء، فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها شرعا، ففهم منه مثل ما فهم من تقييد الأداء بالوقت أن الفعل أو العبادة التي لم يقدر لها وقت محدود الطرفين من جهة صاحب الشرع لا توصف بالقضاء، كما أنها سبق أنها لا توصف بالأداء، لكن لا يكفي أن يقال فعلها خارج الوقت، بل لا بد من قيد آخر وهو فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها شرعا، ويكون ذلك الفعل تداركا لشيء علم تقدم ما أوجبه في وقته، أي تقدم سبب إيجاب ذلك الفعل في وقته، فتحقق في المكلف سبب وجوب الفعل عليه في ذلك الوقت، ثم إنه لم يفعله إما لعذر أو لغير عذر فيفعله بعد تقدم سبب الوجوب خارج الوقت، فهذا الفعل للعبادة الذي وقع خارج الوقت بعد تقدم سبب وجوب فعلها في وقتها يكون محصلا لوصف العبادة بكونها قضاء. والملاحظ أن الناظم رحمه الله عدل عن عبارة السبكي التي هي بما سبق له مقتضى، عبارة السبكي في جمع الجوامع تداركا لما سبق له مقتضى، فعدل عنها الناظم رحمه الله إلى قوله تداركا لشيء علم تقدم ما أوجبه، فالسبكي أطلق المقتضي والناظم قيده بأنه يكون مقتضيا للوجوب. وسبب التقييد في كلام الناظم هو نفسه سبب الإطلاق في كلام السبكي، فالسبكي أطلق موافقة لمذهبه والناظم قيد موافقة لمذهبه. وذلك أن الناظم مذهبه أن النوافل لا تصف بالقضاء أصلا، حتى الرواتب أو ذوات الأسباب من النوافل لا تصف بالقضاء ولا تقضى، فلهذا قال تقدم سبب وجوبه أو المقتضي لوجوبه، بخلاف السبكي الذي مذهبه أن ذوات الأسباب تقضى، فلهذا قال ما سبق له مقتضٍ، والمقتضٍ قد يقتضي وجوب الفعل وقد يقتضي استحبابه، فصلاة الظهر مثلا في وقتها هذا سبب يقتضي صلاة الراتبة، فإذا تقدم هذا السبب المقتضي لأداء الراتبة ثم هو لم يؤديها لشغل عرض له فله أن يقضيها بعد أن يتمكن من قضائها بعد صلاة العصر مثلا أو بعد صلاة المغرب، أو ينساها إلى ما بعد صلاة العشاء أو إلى غد، له أن يقضيها لأن السبب المقتضي للقضاء تقدم. وهذا هو أصح القولين، يعني هذا القول أصح من قول الناظم رحمه الله أو من مذهبه، لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه شغله وفده عبد القيس عن راتبة الظهر فقضاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد العصر، ولا يصح دعوى اختصاص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الفعل، لأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تعمه وتعم غيره من أهل الإسلام. فلهذا كان إطلاق السبكي أولى من تقييد الناظم رحمه الله، فيقال إن القضاء فعل العبادة خارج الوقت المقدر لها شرعا تداركا لما سبق له مقتض للفعل، ولا يقال لما تقدم له مقتض للإيجاب. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع. مقصوده بهذا البيت أن الأداء قد يكون واجبا وقد يكون ممنوعا، قد يكون جائزا فقط لا واجبا ولا ممنوعا، فقال من الأداء واجب، وهذا مثل الصلوات الخمس في أوقاتها، إذا دخل وقت الصلاة وتحقق في المكلف شرط الأداء كما تقدم معنا في الكلام على الفرق بين شرط الأداء وشرط الوجوب، تحقق فيه شرط الأداء الذي هو زوال الموانع التي يتمكن بها من الفعل، فإن الأداء يكون في حقه واجبا، إذا أخره فإنه يكون بذلك آثما عند الله تبارك وتعالى إثما عظيما. وقد يكون الأداء كذلك كما يكون واجبا يكون محرما، ومثال هذا صوم الحائض، فإن الحائض والنفس يحرم عليهما صوم رمضان أو صوم الأيام التي صادفت حيضتها ونفاسها، ومع ذلك فإنها يلزمها قضاؤه، ففي حق الحائض يجب عليها القضاء ويحرم عليها الأداء، وهذا ينبني على وصف أو على صحة وصف فعلها بالأداء أثناء امتناعها منه، وعلى وصفه بالقضاء أثناء فعلها له بعد الوقت، وهي مسألة يأتي الكلام عليها بعد هذا إن شاء الله تبارك وتعالى قريبا. ثم ثالثا قد يكون الأداء جائزا فقط ليس بواجب، وهذا مثل صوم مثل المسافر الذي يباح له الفطر ويجوز له أن يصوم، فإذا أبيح له الفطر في نهار رمضان فهذا يعني أنه يجوز أن يؤدي ويجوز أن يترك الأداء ثم يقضي بعد ذلك، فالأداء في حقه جائز ليس بواجب ولا محرم، فتبين بهذا أن الأداء يوصف بهذه الأوصاف الثلاثة التي هي الواجب والممنوع يعني المحرم والجائز. وينبغي أن يكون مقصود الناظم رحمه الله من الأداء واجب أي المطلوب عموما، حتى يدخل فيه الواجب والمستحب، لأنه كما أن بعض الأداء قد يكون واجبا فإن بعض الأداء قد يكون مستحبا. وهذا مثلا في صوم المسافر في الحال التي يترجح فيها الأداء على القضاء، يعني في الحال التي يكون الأسهل على المسافر أن يصوم والأشق عليه أن يقضي، فإن هذه الصورة الراجح من كلام العلماء فيها أنه يستحب له أن يصوم، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، واختاره ابن المنذر وغيرهما، واختاره الحافظ ابن المنذر وغيره، أنه إذا كان الأيسر له هو الصوم للقضاء فالأفضل له والمستحب له أن يصوم. فعلى هذا يوصف الأداء في هذه الصورة بالاستحباب، وفي الصورة العكسية يوصف الأداء بالكراهة إذا كان يشق عليه الصوم ويسهل عليه القضاء والصوم يؤذيه ويضره، ربما يصل به إلى درجة أن يخدمه الناس ويعجز هو ويضعف عن خدمتهم، فإنه يستحب له هاهنا أن يفطر، يستحب له هاهنا أن يفطر، فيصير الأداء في حقه مكروها. وعلى هذا يصير الأداء تكتنفه أو تتعاوره الأحكام الخمسة كلها، يوصف بالوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والجواز مستوي الطرفين، واستواء الطرفين فيه فيما إذا كان استوى في حق المسافر الفطر والقضاء، فكلهما سهل عليه أو كلاهما شاق عليه، ففي هذا الحال صوم الأداء جائز والقضاء كذلك جائز. قال الناظم رحمه الله تعالى كذلك بعد ذلك: واجتمع الأداء والقضاء، وربما ينفرد الأداء وانتفيا في النفل. هذا كذلك بيان للأداء والقضاء بحسب اجتماعهما وافتراقهما في العبادة، فبين أنهما قد يجتمعان في العبادة فتوصف بكونها أداء وتوصف بكونها قضاء، وهذا معنى قوله واجتمع الأداء والقضاء أي يجتمعان في العبادة. ومثاله الصلوات الخمس، كل واحدة منهما إذا كل واحدة منها إذا فعلت في وقتها فإنها تكون أداء، وإذا فعلت خارج الوقت فإنها تكون أداء. وكذلك المثال الذي مر معنا قريبا صوم رمضان، إذا فعل في وقته يسمى أداء وإذا فعل خارج وقته يسمى قضاء، فالصلاة والصوم توصفان بالأداء كما توصفان في القضاء، فيجتمع فيهما الأداء والقضاء. قال: وربما ينفرد الأداء، هذا قسم ثان، أي إن من العبادات ما يوصف بالأداء فقط ولا يوصف بالقضاء، ومثال ذلك صلاة الجمعة، فإنه شرع أداؤها في وقتها لكن لم يشرع قضاؤها، فلا تقضى صلاة الجمعة أبدا، وإنما من فاتته فإنه يصلي بدلها ظهرا، فهذا مثال لما يوصف بالأداء ولا يوصف بالقضاء. القسم الثالث: من تفيا فيه فلا يوصف بأداء ولا قضاء، وهذا معنى قوله وانتفيا في النفل، فلا يوصف بأداء ولا يوصف بقضاء، وهذا في كل عبادة لم يحدد لها الشارع وقتا معينا محدد الطرفين، فكل ما لم يعين له الشارع وقتا محدد الطرفين فإنه لا يوصف بأداء ولا يوصف بقضاء. ومن ذلك النفل المطلق لا يوصف بأداء ولا يوصف بقضاء، ومن ذلك الواجبات المتعلقة ببعض الأسباب كقضاء كأداء الدين وكرد الأمانة ورد الغصوب وما إلى ذلك، كل هذا لا يوصف بكونه أداء لا يوصف بكونه أداء ولا يوصف بكونه قضاء. فتبين بهذا أن العبادة بحسب وصفها بالأداء والقضاء ثلاثة أقسام: منها ما يوصف بالأداء والقضاء، ومنها ما لا يوصف بأداء ولا قضاء، ومنها ما يوصف بالأداء دون القضاء. وغير الناظم من أهل العلم يزيد قسما رابعا، وهو ما يوصف بالقضاء ولا يوصف بالأداء، عكس الذي قبله الذي يوصف بالأداء ولا يوصف بالقضاء. وذلك هي المسألة التي سبقت الإشارة إليها، ويأتي كذلك الكلام عليها تفصيلا، لكن نشير إليها هنا إشارة فقط، وهي الحائض التي يدخل عليها وقت الصلاة ثم قبل أن يضيق وقت الصلاة عن فعل العبادة ولا تكون أدتها تحيض، فإن تلك العبادة في حقها يجب عليها أن تفعلها، لكن تفعلها بعد أن تطهر قضاء، ولا يجوز لها أن تفعلها أداء، فهي وجبت عليها لأن الوقت دخل عليها وهي طاهر، ومع ذلك فإنها ستصليها بعد الطهر قضاء ولا يجوز لها أن تؤديها. فهذا النوع من أو هذا الفعل المعين في حق هذه المرأة يوصف بكونه أداء قضاء ولا يوصف بكونه أداء، فصارت الأقسام أربعة: ما يوصف بالأداء والقضاء، وما لا يوصف بأداء ولا قضاء، وما يوصف بالأداء إلى القضاء، وما يوصف بالقضاء إلى الأداء. وإذا لاحظنا معنى آخر في القضاء، وهو أن من القضاء ما يكون مشروعا في كل وقت، ومنه ما لا يكون مشروعا إلا في وقت مخصوص، تصير الأقسام خمسة، فيضاف فيها ما لا يشرع قضاؤه إلا في نظير وقته، وهو صلاة العيد. إذا فاتت المسلمين صلاة العيد لا يشرع لهم أن يقضوها بعد الظهر، كأن لا يروا الهلال مثلا، لا يرى الهلال أو لا يعلم رؤية إلا بعد الزوال، فلا يشرع للمسلمين أن يصلوا صلاة العيد بعد الظهر أو بعد العصر، لكن يخرجون من غد في نظير ذلك الوقت أي في الضحى فيصلونها، فصلاة العيد لا تقضى إلا في نظير وقتها. فتحصل من مجموع هذا كله أن العبادة بحسب وصفها بالأداء والقضاء خمسة أقسام. تقدمت الأربعة التي هي أنه يوصف بالأداء والقضاء ولا يوصف بهما، ويوصف بالأداء دون القضاء والعكس، هذه أربعة، والخامس ما لا يقضى إلا في نظير وقته. قال الناظم رحمه الله تعالى: والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر، والرخصة حكم قرر إلى آخره. فقوله والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر، هذا هو اللقب الثالث من ألقاب العبادة التي تكلم عليه الناظم في هذا الموضع، وهو الإعادة، اللقب الثالث من ألقاب العبادة وهو الإعادة. فعرفها الناظم رحمه الله بأنها تكرير العبادة ولو وقع تكريرها خارج الوقت، وهذا معنى قوله ولو خارجا إعادة، يعني العبادة تكريرها مطلقا هو الإعادة، هكذا قال الناظم رحمه الله. فالإعادة تكرير العبادة، ولا بد أن يكون هذا التكرير لخلل وقع في الأولى، كأن تقع مثلا ناقصة ركن أو ناقصة شرط، فإن هذا يجب عليه أن يعيدها في أن يعيدها مرة ثانية بعد أن فعلها مرة أولى، فتسمى إعادة، سواء وقعت الإعادة في الوقت أو وقعت خارج الوقت. فلهذا قال للعذر، أي لخلل وقع في العبادة المفعولة في المرة الأولى. وكثير من أهل الأصول يقيدون العبادة بتكريرها في الوقت، فيقولون تكرير أو فعل العبادة في الوقت مرة ثانية هو الإعادة. وهذا منهم بناء على أن العبادة إذا صحت لا يطلب فعلها مرة ثانية، وإذا أجزأت لا يطلب فعلها مرة ثانية. والناظم رحمه الله أطلق ولم يقيد بناء على مذهبه هو، وكذلك هو مذهب الشافعية، في أن بعض العبادات أو العبادة في بعض الحالات يفعلها المصلي وتجزئه، ومع ذلك يطالب بالأداء، ومعنى تجزئها يتقع صحيحة في بحسب ذلك الفعل. كالمالكية تقع عندهم كثير من العبادات متروكة الواجبات، فيقولون يجب عليه أن يعيدها مرة ثانية. ففي المذهب في بعض الأحيان يقولون يعيد في الوقت فقط، يقصدون في الوقت الاختياري، وفي بعض الأحيان يقولون يعيد ولو في وقت الاضطرار، ومعناه إذا خرج الوقت الاضطرار لا يعيد. وفي بعض الأحيان يقولون يعيد ولو خارج الوقت، يعني ولو خرج وقت الاضطرار، فالإعادة لها عندهم هذه المراتب الثلاث. ففعل العبادة ولو خارج وقتها مرة ثانية هذا هو إعادة عند الناظم رحمه الله. وبهذا يتبين أن بين الإعادة والأداء عموما وخصوصا. فالإعادة قد تكون أداء إذا فعلت في الوقت، وقد لا تكون أداء إذا فعلت خارج الوقت. والأداء قد يكون إعادة إذا وقع خارج الوقت مرة ثانية، إذا وقع في الوقت مرة ثانية بعد الأولى، وقد لا يكون إعادة إذا وقع مرة واحدة في الوقت. فبينهما عموم وخصوص، وهذا بخلاف ما لو أضفنا القيد الذي هو لا بد من فعلها في الوقت، تكرير العبادة في وقتها. إذا أضفنا هذا القيد على قول جماعة من أهل الأصول فإنه يصير بين الأداء والقضاء، بين الأداء والإعادة عموم وخصوص مطلق، لا عموم وخصوص وجهي. يعني يصير الأداء أعم من يصير الأداء أعم، فيصير الأداء أخص. فكل إعادة تسمى أداء وليس كل أداء إعادة، فيصير بينهما عموم وخصوص مطلق. وعلى ما اختاره الناظم كما تقدم يكون بينهما عموم وخصوص وجهي. قال رحمه الله بعد ذلك، بعد أن فرغ من هذه الألقاب الثلاثة التي كمل بها الألقاب الأخرى التي توصف بها العبادة في أحوالها المختلفة على ما سبق بيانه، قال رحمه الله بعد ذلك: والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي. وهذا منه تعريف للرخصة والعزيمة. فعرف رحمه الله الرخصة بأنها الحكم المغير من صعوبة إلى سهولة مع قيام سبب الحكم الأصلي، فاشترط فيها أربعة قيود حتى توصف أو حتى يوصف الحكم الشرعي بأنه رخصة. اشترط في ذلك أربعة قيود: القيد الأول أن يغير الحكم، فالحكم الباقي على أصله كما شرع ابتداء لا يسمى رخصة بل هو عزيمة، وذلك مثل الصلوات الخمس التي فرضت على الناس ابتداء وسائر الشرائع التي فرضت عليهم ابتداء ولم يطرأ عليها تغيير، فهذه عزائم وليست رخصا. القيد الثاني أن يكون التغيير من صعوبة إلى سهولة، والمقصود بالصعوبة ها هنا ليس الصعوبة المطلقة بل الصعوبة بالنسبة إلى التسهيل الذي وقع بعدها حين قيام سببه، وذلك لأن شريعة الله تبارك وتعالى كلها سهلة باعتبار الأصل، كلها يسر لا حرج فيه ولا مشقة فيها بوجه من الوجوه. الله تبارك وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: يريد الله أن يخفف عنكم. الله تبارك وتعالى وضع عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت على من قبله، وشرع لهم شريعة سهلة سمحة حنيفية ليس فيها عوج ولا أغلال ولا مشقة ولا رهبانية. لكن الحكم الخاص المعين بالنظر إلى تسهيل تبعه يوصف بأنه صعب بالنظر إلى ذلك التسهيل الذي يقابله، فهي صعوبة نسبية وليست صعوبة مطلقة. فهذا القيد معناه أنه إذا قام سبب من الأسباب يقتضي تغيير الحكم من سهولة إلى صعوبة مع الشروط، من سهولة إلى صعوبة فإنه لا يسمى رخصة، لكن الذي يسمى رخصة هو الذي إذا قام سببه انتقل من صعوبة إلى سهولة كما سيأتي. ومثال ما يقوم سبب يقتضي انتقاله من السهولة إلى الصعوبة: الإحرام مثلا، يكون الإنسان يجوز له أن يتطيب، يجوز له أن يقع على أهله، يجوز له أن يصطاد، فإذا أحرم منع من ذلك كله، فكان الإحرام سببا اقتضى انتقال الحكم في حق هذا الإنسان من السهولة التي هي جواز تلك الأشياء إلى الصعوبة التي هي امتناعها في حقه. لكن إن قام السبب الذي يقتضي التسهيل بعد الصعوبة فهذا هو الرخصة كما ستأتي أمثلته. القيد الثالث أن يكون التغيير بسبب عذر قائم بالمكلف. لذلك قال في تعريف الرخصة على ما تقدم، قال لعذر قرر، أي يكون هناك عذر في حق هذا المكلف اقتضى تغير الحكم في حقه. وهذا مثل السفر، هو عذر يقوم به الإنسان يقتضي أن يتغير الحكم في حقه فينتقل من أداء الصلاة أربعا إلى أدائها ركعتين. ومفهومه أنه لو تغير الحكم لا لعذر، لو تغير الحكم لا لعذر، فإن هذا يسمى نسخا ولا يسمى رخصة. ولهذا يأتي في أنواع النسخ أن الأصوليين يذكرون منه في تقسيمات النسخ أنه قد يكون نسخا من أسهل، من صعب إلى سهل، أو من سهل إلى صعب، النوعان موجودان في النسخ. فإذا انتقل الحكم من سهولة، من صعوبة إلى سهولة بغير عذر قائم بالمكلف بخصوصه، فهذا يسمى نسخا ولا يسمى رخصة. كنسخ مصابرة 10 من الناس إلى نسخ مصابرة المسلم 10 من الكافرين إلى مصابرته 2، هذا انتقال حكم من صعوبة إلى سهولة، لكن ليس لسبب يقوم به المكلف، بل هو في كل المكلفين كلهم عموما خفف الله تبارك وتعالى عنهم، فهذا نسخ. أما إذا كان سببه قائما بذلك المكلف المعين وكان الانتقال من صعوبة إلى سهولة فهذه هي الرخصة التي كلامنا عليها. وفي القيد الرابع أن يكون سبب الحكم الأصلي قائما، يعني بعد وجود العذر في المكلف سبب الحكم الأصلي يكون موجود، لأنه إذا ارتفع سبب الحكم الأصلي ولو وقع التخفيف في حق ذلك المكلف فلا يسمى رخصة، لكنه حكم مؤتنف مبتدأ في حق ذلك الإنسان، وهو كما كالذي قبله، هو نسخ وليس رخصة. أما إذا كان سبب الحكم الأصلي قائما فهذا هو الذي يسمى رخصة. ولهذا غير على بعض الأصوليين غير الناظم يعرف الرخصة بقولهم استباحة المحظور مع قيام سبب المنع، فقيام سبب المنع هذا لا بد أن يكون موجودا، وهو مراد الناظم رحمه الله بهذا القيد الرابع. إذا علم هذا فإنه يفهم منه أنه إذا توفرت القيود الأربع هذه فيوصف الحكم بأنه رخصة. إذا انتفى أي واحد من هذه القيود الأربع فإن الحكم لا يوصف بكونه رخصة، ومعنى هذا أنه يوصف بكونه عزيمة. ولهذا قال الناظم رحمه الله وغيرها عزيمة النبي. يفهم من هذا أن كل حكم من الأحكام الشرعية إما أن يكون رخصة وإما أن يكون عزيمة، فما اجتمعت فيه الأوصاف الأربعة فهو رخصة، وما فقد وصفا منها أو قيدا منها فهو عزيمة. وهذا يدل ويفيد أن الرخصة والعزيمة ليستا من الأحكام الوضعية خلافا لمن عدهما فيه، بل هما تقسيم للحكم الشرعي بالنظر إلى التغير وعدم التغير، إلى التغير مع قيام سبب الحكم الأصلي من سهولة إلى صعوبة أو مع عدم تغيره. فما كان حصل فيه التغير بالقيود المذكورة فهو رخصة، وما لم يحصل فيه التغير فهو عزيمة، فهما تقسيم للحكم الشرعي باعتبار آخر وليس من الأحكام الوضعية. وأضافها الناظم رحمه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها المبلغ، باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغها، ولهذا قال وغيرها عزيمة النبي، فهي العزيمة التي أتانا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغا عن ربه تبارك وتعالى. وهذا مثل إضافة الله سبحانه وتعالى للقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه مبلغ له، قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، أضاف إليه القرآن فقال هو قوله، يعني قوله مبلغا مؤديا لا قوله منشئا مبتدئا، وكذلك أضافه الله تبارك وتعالى في آية أخرى إلى جبريل، قال وإن إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. والرسول الكريم ها هنا هو جبريل عليه الصلاة والسلام، أضافه إليه الله تبارك وتعالى بالنظر إلى كونه مبلغا له عن الله عز وجل. وشبيه هذا هو إضافة الناظم العزيمة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. وتلك الإشارة إلى البعيد، لأن ذكر الرخصة أولا والرخصة حكم غيرة، ثم ذكر بعدها العزيمة فقال وغيرها عزيمة النبي، ثم قال تلك فيرجع الحكم إلى المذكور الأبعد من المذكورين وهو الرخصة، أي والرخصة في المأذون جزما توجد. والمأذون أي ما أذن فيه من الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية فيها المأذون وغير المأذون. المأذون يشمل الثلاث أشياء، الواجب والمندوب والمباح، وغير المأذون هو المنهي عنه الذي هو المحرم والمكروه، نهيا جازما أو نهيا غير جازما كما سبق في الكلام عن الأحكام الشرعية. فقال الناظم رحمه الله الرخصة توجد في المأذون جزما، أي إن من الرخصة ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح جزما بلا تردد، وهذا معنى قوله جزما لأنه يقابل التردد الذي في الشطر الثاني من البيت. مثال الرخصة الواجبة الفطر في نهار رمضان لمن تحقق الهلاك، المريض الذي يعلم أنه إن استمر صائما إلى أن تغرب الشمس فإنه سيهلك أو سيتلف عضوا من أعضائه، فإنه يجب عليه أن يفطر وهو رخصة. ومثله كذلك المضطر إلى أكل الميتة إذا توقف استمرار حياته على الأكل منها يجب عليه أن يأكل، والمضطر إلى إساغة الغصة بالخمر إذا توقف نجاته على ذلك يجب عليه أن يفعلها، فهي رخص واجبة. ومثال الرخصة المستحبة ما تقدم في الصائم المسافر الذي يكون الفطر أسهل عليه فإنه يستحب له أن يفطر وهي رخصة مستحبة في حقه. ومثال الرخصة الجائزة ما تقدم كذلك في المسافر يستوي في حقه الفطر والصوم فإنه رخصة له، إن شاء أفطر وإن شاء صام، فهذه هي الرخصة الجائزة. قال الناظم وغيره فيه لهم تردد، أي غير المأذون وهو المحرم والمكره، تردد العلماء في وصف أو في دخول الرخصة في هذا النوع. وسبب التردد هو مسألة ترخص العاصي، هل يجوز للعاصي أن يترخص أو لا يجوز له أن يترخص، فمن أجاز للعاصي الترخص بالرخص الشرعية كالمسح الخفين، فمن أجاز للعاصي مثلا بسفره الترخص بالرخص الشرعية كالمسح الخفين والأكل من الميتة إذا اضطر إليها والقصر من الصلوات وغير ذلك والجمع بينهما، فإن الرخصة في حقه تكون محرمة لأنه يحرم عليه أن يسافر ومع ذلك يجوز له أن يترخص، فهي رخصة محرمة، ليست محرمة لذاتها لكن محرمة باعتبار أنه آثم في سفره ذلك، هذا هو وجه ذلك، وإلا هي نفسها لا تصف بكونها محرمة لذاتها بقطع النظر عن كونه مسافر، لأنها عبادة وطاعة لله عز وجل وقربة له، والطاعة لا تصف بكونها واجبة من وجه محرمة من وجه، لكن هي محرمة أو رخصة محرمة بالنظر إلى كونه هو في سفره ذاك كله معاصي ومقارن لمعصية الله عز وجل مستمر فيها، من هذا النحو ربما يصح وصفها بالتحريم على هذا الوجه. وكذلك المكروه، الرخصة المكروهة كذلك موجودة، يعني يكره له أن يترخص. ومثال هذا مثلا من أكره على كلمة الكفر أو على الفعل الكفر، وتكون مصلحة الإسلام في أن لا يترخص وفي أن يصبر ويثبت حتى ينتصر دين الله عز وجل ويعلو، فإن هذا يكره له الترخص، ولهذا عاب الإمام أحمد رحمه الله من أجاب في المحنة من العلماء، لأنه رأى أن نصر الدين في ذلك الوقت ونصرة السنة وإظهار دين الله عز وجل يتوقف على عدم الإجابة إلى الإكراه، ولهذا ثبت هو وصبر عليه رحمة الله. وهذا بخلاف ما إذا أكره على كلمة الكفر ولم يكن يتوقف عليه نصر للإسلام، فهذا إما أن الرخصة مستحبة في حقه أو إنها مباحة. أما من كان نصر الدين وإظهار السنة يتوقف على عدم امتثاله للإكراه فصبره أولى ويكون استجابته للإكراه رخصة مكروهة في حقه، وربما قد تصل إلى الحرمة إذا كان سيندرس الدين إذا استجابه إلى الإكراه. قال الناظم رحمه الله: وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن. هذا تنبيه من الناظم رحمه الله إلى أن للرخصة إطلاقا في كلام العلماء غير الإطلاق الذي تكلم عليه الآن، فهو تكلم عن الإطلاق الاصطلاحي المخصوص، الرخصة التي تقابل العزيمة، لا توصف بها العبادة إلا بالقيود التي ذكرها. لكن فيه إطلاق آخر شائع على ألسن الفقهاء نبه عليه بقوله: وربما تجي لما أخرج من أصل يقتضي امتناع ذلك الفعل الذي وصف بكونه رخصة. وهذا معنى قوله قامن، أي هو حقيق به. فيوجد عندنا أصل عام يقتضي المنع من فعل معين، لكن استثني ذلك الفعل المندرج تحت أصل يقتضي امتناعه، استثني فأبيح، يقول هذا يسمى رخصة. وربما يجي، ربما تجي أي الرخصة لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن، أي ذلك الأصل يقتضي امتناع ذلك الفعل لكن استثني فرخص فيه صاحب الشرع، فهذا يسمى رخصة. ولهذا يرد في كلام الفقهاء تسمية هذا النوع رخص، يقولون مثلا: السلام رخصة على خلاف الأصل، وربما قالوا على خلاف القياس، يقولون: المساقات رخصة على خلاف الأصل، القرض رخصة على خلاف الأصل، إزالة النجاسات رخصة على خلاف الأصل. وهذا شائع في كثير من كلام الفقهاء، ويبتدئون به الكلام على هذه الأبواب أو المسائل في كتب الفقه. هذا مقصود الناظم رحمه الله بقوله الرخصة تجيء في بعض إطلاقات الفقهاء لما أخرج من أصل هو حقيق بامتناعه بسبب اندراجه تحت ذلك الأصل. وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية عليه رحمة الله يخالف الفقهاء في هذا الإطلاق، يقول عليه رحمة الله: إنه لا توجد مسألة من مسائل الشرع خارجة عن الأصل أو عن القياس. وله في هذا جواب مشهور مبسوط بسط فيه هذا الكلام، وهو موجود في المجلد 20 من الفتاوى، المجلد الثاني المتعلق بأصول الفقه، الثاني من أصول الفقه، أي هو المجلد 20. سئل فيه رحمه الله عن ما يقوله الفقهاء من أن كذا مسألة كذا ومسألة كذا خارجة عن القياس، ما تقولنا فيها؟ فأجاب بذلك الجواب. وقد أفاد ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين أنه كان هو صاحب السؤال، فلما ذكر هذه المسألة ولما عرض لها في إعلام الموقعين قال: وقد سألت شيخنا أبو العباس بن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فحصلت جوابه بخطه. فذكر رحمه الله جوابه كله وزاد فيه زيادات، يعني كان ربما غير العبارة بما هو أوضح منها وأقرب، ربما زاد في بعض الأمثلة تقريرا، وربما حذف ما لا يرى حاجة إلى ذكره. فأخذ جواب الشيخ رحمه الله وبسطه وزاد فيه زيادات حسنة، فأخذه وزاد فيه زيادات جميلة حسنة. يحسن جدا الوقوف على كلام الشيخين فيه، يعني على كلام ابن تيمية الأصل في الفتاوى وعلى كلام ابن القيم رحمه الله، فإن فيه من غرر العلم ومن أسرار الشرع والفقه شيئا كثيرا. وقد استفتح الشيخ رحمه الله، يعني ابن تيمية، جوابه بأن قال رحمه الله: وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق نظائره، ومقصوده بنظائره أي الأحكام الأخرى المندرجة تحت الأصل العام الذي ذكر الناظم أنه يقتضي المنع، فإذا جاء حكم مخصوص مندرج تحت هذا الأصل، لكنه مندرج تحت هذا الأصل في نظر من يقول ذلك، لكنه يفارقه من حيث الحكم، قال الشيخ: فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر. وهذا هو سبب إطلاقهم أنه خلاف القياس، لأنه اختص بمعنى من المعاني لم يظهر لمن زعم أنه خلاف القياس، لم يظهر له ذلك الوصف، ولو ظهر له ذلك الوصف لعلم أن استثناء هذا الحكم من ذلك الأصل العام هو مقتضى القياس ومقتضى النظر الصحيح. قال الشيخ: فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف قد يظهر بعض الناس وقد لا يظهر، وليس من شرط القياس الصحيح أن يعلم صحته كل أحد، فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. وحيث علمنا أن النص ورد بخلاف قياس علمنا قطعا أنه قياس فاسد. فيقول إذا ثبت أن هذا النص ورد بحكم وزعم زاعم أن هذا الحكم مخالف لقياس فنعلم أن ذلك القياس قياس فاسد. وها هنا داخل ما ذكرت من أن ابن القيم زاد زيادات، فإن قال ابن القيم له حالة ثانية في معنى كلامه، وهي أن يكون هذا القياس فاسد أو ذلك الحكم الذي يزعم هو أن خالف القياس لم يأتي به الشرع. وهذا كما يقول ابن تيمية فيما يزعمون أنه جاء به الشرع هم خالف العقل، يقول إما أنه يكون العقل الذي زعمه فاسدا، وإما أن تكون تلك المسألة لم يأتي بها شرع. أما إذا ثبت أنه جاء بها شرع فلا بد أن تكون مطابقة للعقل. فكذلك ها هنا يزعم أن هذه المسألة خلاف القياس، إما أن يكون القياس الذي يزعمه قياسا فاسدا، وإما أن تكون تلك المسألة لم يأتي بها شرع ولم تصح عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصورة التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشرع لها بذلك الحكم، فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا ولكن يخالف القياس الفاسد، وإن كان بعض الناس لا يعلم فساده. ثم إن الشيخ رحمه الله استطرد في ذكر في تتبع ما يدعي الفقهاء أنه خلاف القياس، وبين مطابقة ذلك للقياس الصحيح التام مطابقة تامة. وأذكر لذلك مثالا واحدا، وهو ما يدعونه من أن المضاربة والمساقات والمزارعة خلاف القياس. يقول الشيخ رحمه الله إنهم ظنوا أنها خلاف القياس لأنهم ظنوا أنها من باب الإجارات، والمعلوم أن الإجارة نوع من أنواع البيوع، يشترط فيها أن يكون العمل معلوما وأن يكون الربح أو الثمرة من ذلك العمل معلومة. أما المساقات والمزارعة فلا يعلم كم سينتج له من الربح، ولا يعلم كذلك مقدار العمل الذي سيبذله. فلهذا مع أنها خلاف الأصل في الجهل بالناتج وفي الجهل بالعمل إلا أنها أبيحت. ويقول الشيخ ليس كذلك، ليست هي من باب الإيجارات بل هي من باب الشركات، هي شركة لكن الشركات أنواع، قد يشاركهم فيكون المال من هذا وهذا والعمل من كل منهما أيضا، وقد يكون المال من أحدهما والعمل من أحدهما فيكون مضاربة، وهو نوع من أنواع الشركة. والشركة لا يشترط فيها العلم بالربح ولا العلم بالعمل، بل يتفقان، يكون العمل على ما اتفق عليه والربح كذلك على ما اتفق عليه، بشرط أن يستوي في الغنم والغرم، يدخل الغنم عليهما كما يدخل الغرم عليهما حسب الاتفاق الذي وقع لهما. هذا مثال من الأمثلة الذي يبين أن ما يدعى أنه خلاف القياس ليس خلافا للقياس بل هو موافق للقياس الصحيح. وبقية الأمثلة يطالعها من أراد في الرسالتين المذكورتين، رسالة الشيخ رحمه الله في الفتاوى وكلام ابن القيم رحمه الله الذي أخذ فيه رسالة ابن تيمية وزاد فيها ونقص منها وحررها وجودها بلطيف لفظه وجميل عباراته عليه رحمة الله. هذا آخر ما يسر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعز أن ينفعني وإياكم به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.